الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في كتاب الطهارة. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف الله: المقصد الثالث العبادات. الكتاب الأول الطهارة. الفصل الأول: الطهارة من النجاسات. باب الاستياء بالماء. فمتفق عليه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. وفي رواية لهما: كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وفي رواية للبخاري: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح. زاد عند أحمد: وهو شفاء من الباسور. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن المسيب بن نجبة قال: حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء. إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه: إناء آخر فتوضأ. ولفظ النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. وعند الدار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتني بوضوء، ثم دخل غيضة فأتيت بماء فاستنجى، ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه. ولفظ ابن ماجه: قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. حديث حسن. وفي رواية لأحمد: فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجلاك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وخرج النسائي وابن ماجه والدارمي عن جرير بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير، هات وضوءا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء، وقال بيده فدلك بها الأرض. وعند الدارمي مثل حديث أبي هريرة المتقدم، رواية الدارمي، حديث حسن. قال: وأخرج أحمد عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قال: والله يا رسول الله، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قال: والله يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، يعني قباء، قال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ قال، يعني قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.

وأخرج أحمد عن حماد قال: البول عندنا بمنزلة الدم، ما لم يكن قدر الدرهم فلا بأس به. أثر صحيح الإسناد. باب المياه. بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته.